الشيء الذي نذرته، لأنها قد تنذر صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، فعليها أن توضح السؤال مرة أخرى حتى تجاب عليه. وتوضيح السؤال يعني أنها تذكر يعني نصوص النذور التي نذرتها، وما هو الشيء الذي تريد أن تفعله أو أن تتركه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة تاء ميم ضاء من الجمهورية اليمنية في إب. عرضنا لها مجموعة من الأسئلة، لها ولأخيها أيضا بعث بمجموعة من الأسئلة من خلال هذه الرسالة. هذا سؤال، تقول بأن أمها تأمرها بضرب إخوتها إذا أخطأوا أو أزعجوها بحجة أنها رحيمة القلب، فأقوم بضربهم كما تأمرني، فهل علي إثم؟ وإذا كان علي إثم فماذا أفعل؟ الجواب: تربية الأولاد من أهم الأمور، ولكن ينبغي للمربي أن يربي الولد من جهة نفسه ومن جهة الولد ببيان الأمور التي يفعلها وبيان الأمور التي يجتنبها. وقلت من جهة نفسه، بمعنى أن المربي بمعنى أن المربي يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، فلا يأمر ولده وهو يخالف هذا الأمر في نفسه، ولا ينهى ولده عن أمر ويفعل هذا الأمر الذي نهاه عنه، لأن الولد لا يمتثل لأبيه إذا كان بهذه المثابة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون الأب على أخلاق فاضلة، وبعد ذلك يبين لولده الطرق المحمودة والطرق السيئة، وبعد ذلك يحاسبه على هذه الأمور التي بينها. إذا أخل بشيء من الأخلاق الفاضلة يبين له، يقول يعني يبين له مرة مرتين ثلاث، وبالإمكان أنه يعاقبه بوسائل غير وسيلة الضرب، لأن الضرب قد يوقع في نفسه كراهية للبيت، فيتحدث عند بعض أصدقائه ويسوغون له الخروج من البيت، وبعد ذلك يجتذبونه إليهم ويقع في أمر من المنكر أعظم من الأمر الذي يراد أن يعاقب عليه في البيت. فأنا أرى أن الضرب يكون هو آخر حل، هذا من جهة، ولا يكون أيضا ضربا مبرحا، لأنه مهما أمكن ترغيب الولد لأبيه ولأمه ولمن في البيت، يعني ترغيبه ليكون البيت مستقرا له ومحبوبا عنده، أحسن من الوسائل التي تستخدم معه، وهم يريدون أنها وسيلة تربية، لكنها في واقع الأمر هناك وسائل دونها تقوم بهذه المهمة، واستعمال هذه الوسيلة الشديدة تنفره عن البيت، وبعد ذلك يكون سلطانه بيده من وجه، وبيد شياطين الإنس من جهة أخرى، فتعظم المفسدة، تعظم المفسدة على هذا الولد، وقد يندم بعد فترة من الزمن، لكن حين ذلك لا ينفع الندم. وبالله التوفيق. يقول: عاهدت الله ألا أفعل شيئا معينا بالصيغة التالية:

أحسن الله إليكم. متى يكون الإتيان بالجمع والقصر بالنسبة للمسافر؟ هل هناك وقت معين ومحدد لهذا؟ الجواب: الشخص إذا سافر ننظر إلى سفره، فإذا كان سفره محرما مثل مروجي المخدرات ومثل هالأشخاص الذين يقومون بالتفجيرات، فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لا يجوز لهم الفطر إذا كان في رمضان، ولا يجوز لهم الجمع، ولا يجوز لهم القصر. أما إذا سافر الإنسان سفرا مباحا أو سفرا مندوبا أو سافر مثلا سفرا واجبا، فإنه في طريقه له القصر، وإذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، فإنه لا يقصر ولا يجمع. أما إذا كانت إقامته دون 4 أيام فله القصر وله الجمع، وكذلك بالنظر للطريق له الجمع، جمع تقديم، وله جمع تأخير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ وهل تؤخذ هذه الزكاة من مال زوجها أم عليها أن تبيع جزءا من هذا الذهب من أجل دفع الزكاة؟ الجواب: الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يكمل النصاب، سواء كان ذلك من ذهب أو من فضة أو من الأوراق النقدية. أما بالنظر للزكاة التي تدفع، فإن دفعتها مما تملكه أو دفعها زوجها نيابة عنها لكن بعد موافقتها، لأنه ينوب عنها في إخراج الزكاة ويكون أيضا من ماله، وهي عبادة، والعبادات لا بد فيها من النية، سواء كان من جهة المنيب أو كان من جهة النائب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من هذه الأسئلة حول السنن الرواتب: هل يصليها المسافر أم لا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره حافظ على الوتر، وحافظ على ركعتي الفجر. والشخص عندما يكون له منهج في حياته من ناحية أداء الرواتب، وكذلك من جهة صلاة الليل، وكذلك من جهة التطوع الذي يفعله، سواء كان هذا التطوع صلاة أو كان صياما، فإنه إذا مرض أو سافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يفعله صحيحا وما كان يفعله مقيما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.